بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين، وبعد، استكمالا لما كنا قد بدأنا به من الكلام عن قاعدة العادة محكمة، استكمالا لذلك فإننا نبدأ ببيان التقاسيم المذكورة للعرف والعادة. إن للعادات تقاسيم متعددة تختلف بحسب الاعتبارات، ومن هذه التقاسيم أولا أنها تنقسم من حيث من تصدر عنهم العادة وتنسب إليهم إلى عادات بشرية، أي تصدر عن الإنسان أو يتصف بها وإن كانت طبيعية في بعض الأحيان كما في العادة الشهرية للمرأة، في بعض عادات حيوانية أي تتعودها الحيوانات كالكلاب المعلمة والصقور المدربة على الصيد صاحبها، وقد تكون غير متأتية عن تعليم كما في الكلب العقور. جيل عادات طبيعية وهي المتأتية من مصدر خارجي كحرارة الإقليم واختلاف الفصول المؤثرة في الإسراع في البلوغ أو تأخره. ثانيا، وتنقسم من حيث الثبات والتبدل إلى ما يأتي، يعني العادات الثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والمشي وأشباه ذلك مما يدخل أكثره في الغرائز الثابتة في خلقة الإنسان، وهذه العادات إنما تبنى الأحكام على وقعها إذا كانت أسبابا لمسببات حكم الشارع بها. العادات المتبدلة وهي التي تختلف بحسب أماكنها وأزمانها وأحوالها وأمورها وحرفيها، أو أمور خارجة عن قدرة المكلف، وفي هذا النوع من العادات يوجد تفاصيل سنتعرض إلى بعضها فيما يأتي. وأما تقاسيم العرف فمنها، هل تقسيمه من حيث سببه إلى عرف قولي أي ما تعارف عليه من مرادات الألفاظ ودلالاتها، ذا عرف عملي أي إنما تعارف عليه وعمل من الأعمال كالتعارف على أنواع من الأطعمة والمعاملات من بيع وشراء وعلاقات اجتماعية. ثانيا، وينقسم باعتبار من يصدر منه العرف إلى عرف عام لا عرف خاص، والعرف العام هو ما تعارفه أهل البلاد كافة سواء كان فعليا أو قوليا. لا، العرف الخاص هو ما تعامله بعض المسلمين أو فئة من الناس دون فئة. جيم عرف شرعي وهو ما تعامله الناس مما مصدر الأحكام الشرعية مما هو مصدر الأحكام الشرعية. ثالثا، وينقسم من حيث موافقته أحكام الشريعة أو مخالفتها إلى عرف صحيح أي لا يخالف قواعد الشريعة وإن لم يرد به نص خاص في موضعه، ويدخل فيه كل ما تعارف عليه المسلمون مما مصدره المصالح المرسلة. لا، العرف الفاسد وهو ما كان مخالفا لقواعد الشريعة أو منفرا لنصوصها كتعارف الناس كثيرا من المنكرات. أركان وشروط قاعدة العادة محكمة. عند النظر إلى قاعدة العادة محكمة نجدها قضية سلمية موجبة موضوعها العادة ومحمولها محكمة، وهما بشروطهما يمثلان ركني هذه القاعدة. فالركن الأول في القاعدة هو العادة، والركن الثاني هو تحكيمها وإعمالها في الأحكام. فمتى ما وجدت العادة بشروطها تم تحكيمها وتحققت القاعدة، وفيما يأتي بيان هذين الركنين. الركن الأول العادات والأعراف. ذكرنا أن الركن الأول لقاعدة العادة محكمة هو العادة أو العرف، ولم أجد للعلماء المتقدمين كلاما عن بيان أركان العادة أو العرف، وإنما ذكروا طائفة من شروط العمل بها. لكن بعض العلماء المعاصرين تكلموا عن ذلك كأكثر بما فعله رجال القانون، ونظرا إلى وجود بعض الفروق بين وجهتي نظر علماء الشريعة ورجال القانون، فإنني سأذكر رأي كل منهما ثم أبين الفرق بين الاتجاهين في بيان الأركان، ثم أبين ما أراه في المسألة. لقد تعالى الشيخ أحمد فهمي أبو سلمة ومن تابعه من الذين كتبوا في هذا الموضوع تعريف العادة أو العرف أساسا لبيان ركنهما. فالعادة بحسب ما ذكرنا لها من تعريف هي الأمر المتكرر، سواء كان من غير علاقة عقلية أو لعلاقة عقلية. ورفق من سوى بينهما أو بينها وبين العرف هي ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. وقد ركب على التعريف الأخير أن للعادة ركنين هما الاستعمال المتكرر، أولا الاستعمال المتكرر يضاف إليه المحقولية وفق وجهة من أدخل ذلك في معنى العرف أو العادة. ثانيا رضا وقبول أصحاب الطباع السليمة في المجتمع، والتعبير بالاستعمال المتكرر وإن لم يرد في تعريف العرف بلفظه لكنه مما يلزم عنه الاستقرار في النفوس. فآثرنا ذكر الملزوم لكونه العصر ولتردد استعماله عند أكثر الباحثين. أما رجال القانون فيرون أن العرف هو عادة تواضع الناس على اتباعها يعتقدون في قوتها الملزمة، أو على وجه أكثر تفصيلا هو سنة يضعها الناس أنفسهم ويتبعونها على نسخ متواتر حتى تصبح عامة على نحو ما يعتقدون، معه أنها ملزمة لهم في التعامل. وتتحقق القاعدة العرفية عندهم ما لم يتوفر، لا تتحقق القاعدة العرفية عندهم ما لم يتوفر فيها عنصران أو ركنان، هما العنصر المادي وهو اعتياد الناس على متابعة سلوك معين، ثانيا العنصر النفساني أو المعنوي وهو استقرار الإيمان في نفوسهم بالقوة الملزمة لهذا السلوك. فبدون هذين الركنين لا تتحقق قاعدة عرفية، وأن التحقق من وجودهما في عادة ما فيه نوع من العسر، ولكن مع ذلك يعتبر التحقق من توفر العنصر المادي أكثر يسرا وضوحا من التحقق من توافر العنصر النفساني، وذلك بسبب أن العنصر المادي يتأكد من وجوده بملاحظة مظاهر خارجية ملموسة، بينما العنصر المعنوي يستفاد من المشاعر النفسية الكامنة. ورجال القانون كالفقهاء المسلمين لا يرون أن تحقق ركن العرف كاف للعمل به، بل لا بد من شروط وراء ذلك. ومن تأمل ما ذكرناه من تعريف فقهاء المسلمين يتبين أنه لا يشمل سوى الركن المادي في العرف عند القانوني، أما الركن المعنوي فلا يشمله هذا التعريف. وقد ذكر الشيخ أبو سلمة أن الإلزام هو أحد شروط اعتبار العرف عند رجال القانون، مع أنه كما علمنا ركن فيه لا شرط. وذكر أن الفقهاء وإن لم يصرحوا به في كتبهم إلا أن قواعد الفقه الإسلامي لا تأفى اشتراطه، بل إنه أورد مسألتين فقهيتين من مذهبي المالكية والحنفية استنتج منهما التفريق بين العرف الملزم والعرف غير الملزم، وتوصل إلى أن العرف الملزم هو الذي يعتبر بالمعاملات، وهو الذي يصلح مستندا لإثبات الحقوق، غير أنه ينبغي لنا أن نعلم أن العرف بمجرده لا يمكن أن تكون له قوة ملزمة في الشريعة الإسلامية إن كان غير متفق مع روحها أو كان مخالفا لنصوصها ومبادئها العامة. فالشريعة الإسلامية إلهية لا تعدلها النصوص أو لا تعدلها الأعراف. الشريعة الإسلامية إلهية لا تعدلها الأعراف، بخلاف القوانين الوضعية التي كانت أسسها أعرافا فتعدلها الأعراف. وهذا هو السبب الذي منح العرف سلطة واسعة في القانون الروماني، وجعله قادرا على تعديل النصوص وفي قوة القانون المكتوب. ولهذا فينبغي حمل كلام أبي سلمة على الأعراف التي لا تخالف نصوص وروح الشريعة. ومن وجوه الافتراق بين تعريف فقهاء المسلمين ورجال القانون للعرف أن الفقهاء خصوا العرف بما كان مقبولا عقلا، وجعلوا معقولية المتكرر ركنا فيه، بينما لم يفعل رجال القانون ذلك. نعم، ورد في الشريعة الإنجليزية ما يفيد أن من شروط العرف أو من الأركان اللازمة لسيرورته قانونا ملزما هو أن يكون معقولا، ولم يتحدد مفهوم المعقولية على وجه دقيق، ولكن وردت تعابير يفهم منها أن المعقول ما كان منطبقا مع المبادئ الرئيسية للحق والباطل، أو أن العرف يكون غير معقول إذا كان يدعو إلى المحاباة أو تشتم منه رائحة التحيز. ولهذا فإن القضاء الإنجليزي لا يأخذ بالعرف غير المعقول، بل إنه يملك إبطاله أخذا بالحكم القائل العرف السيء ملغى. ومن المؤسف أنني لم أجد للفقهاء المسلمين ضوابط لما هو معقول في هذا الموضوع، ولهذا فالذي أظنه هو أن يكون ضبط معقولية الشيء بمناسبته وبتحقيقه رفع الحرج وموافقته المبادئ العامة للشريعة. إنما عرضناه فيما تقدم هو ما قيل في أركان العادة أو العرف عند الفقهاء ورجال القانون، لكننا نرى رأيا آخر في المسألة، إذ إن الذي يترجح لدينا أن أركان العادة أو العرف ثلاثة: أولا المعتاد، وهو الشخص في العادة الفردية، أو الجمهور في العادة الجماعية أو العرف. ثانيا المعتاد عليه، أو محل الاعتياد إن صح التعبير، كالألفاظ المستعملة في معنى عرفي يختلف عن المعنى اللغوي، وكالأفعال المعتاد أو المتعارف عليها، أو المشتريات الثقيلة المعتاد نقلها من قبل البائع إلى محل المشتري، وكأدوات السيارات الاحتياطية المعتاد إعطاؤها إلى مشتري السيارة الجديدة وغير ذلك. ثالثا الاعتياد، أي تكرار العمل بما اعتيد عليه، ونقصد بذلك أنه إذا جرى إطلاق الألفاظ على معاني خاصة من قبل الأفراد أو الجماعات، أو جرى العمل وفق تصرفات معينة من قبلهم، فإن هذا لا يكون عادة أو عرفا إلا إذا تكرر المرة بعد الأخرى، وهو ما أطلقنا عليه الاعتياد. وأما ما عدا ذلك فعده من الأركان لا يتفق مع مفهوم الركن وحقيقته في الاصطلاح، ولهذا فيغلب على الظن أن عد الشعور بالقوة الملزمة الذي يذكره رجال القانون ركن في العرف والعادة لا يستقيم، وهو إلى الشروط أقرب منه إلى الأركان. وربما كان هذا هو ما دفع الشيخ أبي السنة إلى أن يقول إن رجال القانون اشترطوا في تكوين العرف استقرار الإيمان في نفوسهم بالقوة الملزمة للسلوك، الذي السلوك الذي اعتاد الناس على متابعته وتكراره، مع أنهم صرحوا بركنيته كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. ولا يشكل عد أركان العادة أو العرف مع ما تقدم لما يذكره الفقهاء من إدخال ما هو من السنن الكونية، ككون البذور سببا لنبات الزرع، أو كون المصادر المادية والطبيعية كحرارة الإقليم أو برودته سببا في سرعة البذور أو إبقائه، لا يشكل ذلك، لأنه من الممكن انطباق أركان القاعدة عليها. وتوضيحا لذلك نقول: أولا، أما ما هو من السنن الكونية ككون البذور سببا لنبات الزرع، فيمكن أن يقال فيه إن المعتاد هو البذور تجوزا، والمعتاد عليه نباتها ونموها في فترة محددة، والاعتياد هو تكرار حصول ذلك فيها. ثانية. وأما ما هو في النتائج المصادر المادية والطبيعية لكون حرارة الإقليم أو برودته سببا في إسراع البلوغ أو إبقائه، فيمكن أن يقال فيه أن المعتاد المرأة، أن المعتاد المرأة والمعتاد عليه نزول الدنيا وانقطاعه، والاعتياد هو تكرار حصول ذلك منها. وهكذا يمكن فرض الكلام في جميع العادات والأعراف، والله أعلم. الركن الثاني للقاعدة أي تحكيمها وأعمالها، وهذا هو الركن الذي تتم به القاعدة، وبدونه لا يكون للعادات أو الأعراف أثر أو أهمية في الفقه. ومعنى محكمة أي أنها مفوض إليها الحكم، ويسوى مفعول من الفعل حكم، يقال حكمت الرجل فوضت إليه الحكم. وفي اللسان حكمه في الأمر أجاز حكمه. وفي مادة الكلمة معاني متعددة، ولكن ما ذكرناه هو الأقرب في تفسير القاعدة. فيكون معنى القاعدة إن العادة مما يلزم العمل به عند تحقق الشروط التي سيرد ذكرها فيما بعد. شروط القاعدة، تعد هذه القاعدة من القواعد النادرة التي ذكرت لها شروط في كتب القواعد. ولكنها ذكرت مجملة ومطلقة دون بيان ما إذا كانت شروطا في تكوين القاعدة، أو شروطا لا توجد القاعدة دون تحققها، أو كانت شروطا متعلقة بالتطبيق على الوقائع. ولهذا رأينا أن نميز بين هذين النوعين من الشروط، وأن نضيف إلى ما ذكروه طائفة أخرى من الشروط يقتضيها تطبيق القاعدة على الوقائع الجزئية، وفيما يأتي بيان لهذين النوعين من الشروط. أما النوع الأول أي شروط تكوين ووجود العرف أو العادة، فقد ذكرنا أن للقاعدة ركنين هما العرف أو العادة وتحكيمهما، وأن العادة أو العرف الذي هو أحد ركني القاعدة له أركان أيضا لا يتحقق من دونها، غير أن هناك شروطا لهذا الركن لا بد منها لتحققه. والذي ظهر لنا بعد النظر والتأمل في جملة الشروط المذكورة للعادة أو العرف أن الذي يتعلق بتكوين العادة أو العرف شرطان منها، وهما أن تكون العادة أو العرف مختلفة أو غالبة، ثانيا أن تكون عامة. أما الشرط الأول فسيأتي تفصيل الحديث عنه في ضمن إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة المحكمة. وأما الشرط الثاني وهو أن يكون العرف عاما أي في جميع بلاد الإسلام، فهذا هو القول الراجح في المذهب الحنفي. قال ابن مجيد: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف؟ ولو خاصا المذهب الأول. وقال الزيلعي في تعديله لعدم استنجار الحائط ببعض ما يخرج من عمله: وكان مشايخ بلخ والنسفي يجيزون حمل الطعام لبعض المحبوب ونسج الثوب لبعض المنسوب لتعامل أهل تلك البلاد لذلك. وقالوا من لم يجوزه إنما لم يجوزه بالقياس على خفيز الطحان، والقياس يترك بالتعارف. وقال مشايخنا رحمهم الله وقال ومشايخنا رحمهم الله لم يجوزوا هذا التخصيص لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة وبه لا يخص بشر، بخلاف الاستثناء فإن التعامل الذي جرى في كل البلاد وبمثله يترك القياس ويخص بشر. والذي يظهر أن كلامهم هذا ليس على إطلاقه لأنهم اعتدوا بالأعراف الخاصة وبنوا عليها كثيرا من الأحكام، وقد قالوا إن من حلف لا يأكل الخبز حلف بما يعتاده أهل بلده، ففي القاهرة لا يحلف إلا بخبز البر، وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز، وفي جبيل إلى خبز الذرة والتخم. وحكموا العرف الخاص في الاختلاف في متاع البيت وفي دخول العيون في بيع البيت أو عدم دخوله ونصوا على أنه يعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله. أما الشافعية الذي يظهر من مذهبهم الأخذ بالعرف الخاص في الموضع الذي عم فيه، قال ابن الصلاح في ضمن إجابته عن السؤال إن العرف الخاص أن ينزل في التأثير منزلة العرف العام، والظاهر تنزيله في أهله لتلك المنزلة، جاء في مغني المحتاج. والحاصل أنه يعتبر في كل ناحية عرفها وفي كل قوم عرفه باختلاف طبقاته. وقد ذكروا طائفة من العادات والأعراف الخاصة المنزلة منزلة العادات والأعراف العامة، وقد ذكر السيوطي رابطا في ذلك هو أن العرف الخاص إن كان محصورا لم يؤثر بالأصح، كما لو كانت عادة امرأة في الحير أقل مما استقرأ من عادات النساء فإنها ترد إلى الغالب وقيل تعتبر عادتها. وإن كان غير محصور فإنه ينزل منزلة العرف العام بلا صح، وقد مثلوا له أنه لو جرت عادة قوم بحفظ زرع الليل وإمساك مواشيع النهار ففي الأصح من في مذهب الشافعية أن ذلك ينزل منزلة العام. بالعكس من ذلك، واستدل لذلك بحديث مخيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. ولهذا فينبغي حمل اشتراط العموم على نوع معين من أنواع العرف. وقد فسر ابن عابدين ما نقله عن ابن جيم في الأشباح عن ابن زابية من أن الحكم العام لا يثبت في العرف الخاص، لأن معنى عدم اعتباره أنه إذا وجد نص بخلافه لا يصلح ناسخا للنص ولا مقيدا له، وإلا فقد اعتبروه في مواضع كثيرة، منها مسائل الأيمان، وكل عاقد وواقف وحالف يحمل كلامه على عرفه كما ذكره ابن الهماس. فالمشترط فيه العموم إذن هو العرف القاضي عن الأدلة، أي الذي يقيد النصوص ويخصصها وينسخها، أما ما عدا ذلك فلا يشترط فيه ذلك. ولهذا فإن العموم في جميع بلاد الإسلام ليس شرطا للعمل بالعرف مطلقا، وإنما هو شرط للعمل به عند معارضته الأدلة الشرعية. ومن الجدير بالذكر أن رجال القانون يعدون العرف الشائع في منطقة معينة عرفا عاما ويسمونه العرف المحلي، وكذلك الأمر إن شاع بين طائفة من الناس، أو وصف الأصناف كالأعراف الجارية بين التجار أو الصناع أو الزراع. وعلى هذا فإن الأعراف التي يسميها الفقهاء خاصة هي عامة عند رجال القانون، أي أن العموم هو في المجال الخاص أو المحلي، وهو أمر قد حكمه الفقهاء كما يبدو من قواعدهم وضوابطهم الفرعية، كقولهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، والتجار فئة محدودة أو شريحة خاصة من المجتمع. ولو كان العموم بحسب التفسير الفقهي، أي العموم في جميع بلاد الإسلام شرطا في كل عرف، لكان هناك نوع من التعارض بين اشتراط العموم واشتراط عدم معارضة النص بالعرف، لأنه إن كان عاما في جميع بلاد الإسلام فقد سوغوا له أن يعارض النصوص. فما معنى اشتراطه بعد ذلك أن لا يخالف النص؟ وأما النوع الثاني من شروط القاعدة ففي شروط تطبيقها، فإذا ما تحققت أركان القاعدة وشروطها المذكورة فيما سبق فقد استوفت العادات والأعراف مقوماتها التكوينية، ولكن لا يلزم تطبيق الأعراف أو العادات إلا عند تحقق شروط معينة أخرى، وفيما يأتي نذكر شروط التطبيق لهذه القاعدة بوجه عام. أولا أن تتوفر في العادة بعد استيفاء أركانها الشروط المطلوب تحققها فيها، وهذا من الأمور الواضحة، لأنه لا يبحث عن التطبيق قبل استيفاء متطلبات القاعدة. ثانيا أن تكون الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الخاص والثابت بالنص أو الإجماع. ثالثا أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه، إذ إن هذا إذن تحكيم العرف يعود إلى أن سكوت المتعاقدين عن الأمر المتعارف وعدم اشتراطهما إياه صراحة يعتبر إقرارا منهما إياه. فإثبات الحكم العرفي في هذه الحالة هو من قبيل الدلالة، فإذا وقع تصريح بخلافه أصبحت الدلالة باطلة، لكون دلالة العرف أضعف من دلالة اللفظ، فيترجح جانبه أي اللفظ عند المعارضة. قال ابن عبد السلام: كل ما يثبت بالعرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه فإنه بما يوافق مقصود العقد صح. وقال علي حيدر في شرح المجلة: إن العرف والعادة يكون حجة إذا لم يكن مخالفا لنص أو شرط لأحد العاقدين. فإذا كان العرف والعادة بين الناس على أن تكون مصاريف تسجيل العقد على المشتري، واتفق العاقدان على أن يكون ذلك على البائع، عمل بهذا الاتفاق ولا عبرة للعرف. ولو اتفق العاقدان على أن تكون أجور الدلالة على البائع، عمل بذلك وإن كان العرف أن تكون على المشتري. ولو اتفق على أن أجور الكهرباء على المؤجر، عمل بالاتفاق وإن كان العرف على أنها على المستأجر. رابعا: أن يكون قائما وقت إنشاء التصرف الذي يحمل عليه، بأن يكون حدوثه سابقا على وقت التصرف ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه، سواء كان ذلك التصرف قولا أو فعلا. قال السيوطي: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. ونص ابن نجيم في الأشباه على مثل ذلك أيضا، وذكر أنهم قالوا: لا عبرة بالعرف الطارئ. وكلام السيوطي وابن نجيم والحصني خص الكلام بالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ، مع أن هذا الشرط يشمل الأقوال والأفعال على السواء، كبيع المعاطاة ودخول الحمام من دون تعيين الأجر. قال الشاطبي: وأما الثاني، يقصد العادات التي تختلف اختلاف الأحصار والأمصار والأحوال، فلا يصح أن يقضى به على من تقدم البتة حتى يقوم الدليل على أن حتى يقوم الدليل على الموافقة من خارج. فإن ذاك يكون قضاء على ما مضى لذلك الدليل لا بمجرى العادة، وكذلك في المستقبل، ويستوي في ذلك أيضا العادة الوجودية والشرعية. وبناء على هذا الشرط فإن عبارات الواقفين وشروطهم في حجج الوقف والوثائق المتعلقة في العقود والالتزامات وحجج الوصايا وغيرها ينبغي أن تفسر بالأعراف التي كانت موجودة وقت صدور العقود وإنشاء التصرفات دون الالتفات إلى الأعراف الحادثة فيما بعد. خامسا، أن تكون الواقعة المراد تطبيق الغرف أو العادة عليها مما لا يدخل في مجال العبادات، والمقصود من ذلك إحداث العبادة أو تغييرها بالإضافة أو النقص. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحمد وغيره من الفقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع فيها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا وقعنا في معنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما إعمال العادات والأعراف في ضبط الأمور والكشف عن المناطات فلا يتقيد بباب أو نوع من الأحكام. سادسا، أن لا يعارض القاعدة ما هو أقوى منها أو مثلها، سواء كان دليلا فرعيا خاصا معتدا به أو قاعدة متفقا عليها، وفيما يأتي بيان ذلك. فإن عارض القاعدة ما هو أقوى منها لأن كانت مخالفة للنص الشرعي سقط اعتبارها ولم يصح تطبيقها. قال السرخسي: وكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر، لأن النص أقوى منه والأقوى لا يترك للأدنى. وقال كمال الدين بن الأمام: ولأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا على إخراج الشموع والسرج إلى المقابر في ليالي العيد، والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل. ولأن حجية العرف على الذين تعارفوه والتزموه فقط، والنص حجة على الكل فهو أقوى، ولأن العرف صار حجة بالنص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وإن كانوا يذكرون أن هذا من كلام عبد الله بن مسعود. هذا ما أردنا أن نذكره عن هذه القاعدة، أي قاعدة العادة محكمة. وسنؤجل الكلام عن ما تبقى منها إلى محاضرة قادمة نبدأها بالكلام عن حجية العرف والعادة، والله صلى الله والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.